الدين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أطعم جائعهم، اللهم فك أسيرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل الدائرة على أعداء الدين الذين يحاربون دينك ويحاربون أولياءك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أبطل مخططات أعداء الإسلام يا رب العالمين، اللهم أبطل مخططات أعداء الإسلام التي يكيدون بها الإسلام يا رب العالمين، اللهم أبطل مكرهم وكيدهم يا أرحم الراحمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم أعنه على ما فيه الصلاح والفلاح لشعبه وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك واجمع به كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.